والأبرص ويداوي بناس من سائر الأدواء، جعل الله تعالى ذلك على يديه. فسمع جليس للملك كان قد عمي بهذا الغلام فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: هذا أو ما هنا كله لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، إنما الذي يشفي هو الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. قال: فآمن بالله فدعا الله فشفاه. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ألك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. قال: فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام. فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. قال: لا، إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب، فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدعا الملك بمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، يعني نصفه نصفين. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع نصفين. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدفعه الملك إلى نفر من أصحابه وقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، واصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه من أعلى الجبل. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا وحدهم، ورجع هو سلم، جاء يمشي إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه آخرين فقال: اذهبوا به فاحملوه على قرقور، يعني على قارب، فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه به. فذهبوا به، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، ونجى الغلام، وجاء يمشي إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال الملك: إنك، أو قال الغلام للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما تأمرني؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله، أو بسم الله ربي هذا الغلام، بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. دله على كيف يقتله، فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال الملك، قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس كلهم: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. قال: فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. هنا أمر الملك بالأخاديد في أفواه السكك فخدت وأضرمت النيران فيها، وقال: من لم يرجع عن دينه فاحموه فيها، أو قيل له: اقتحم، ففعلوا. في آخر الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موقف لامرأة، قال: حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها. ليش؟ رحمة وشفقة بابنها الذي هو رضيعها بين يديها الآن، تقاعست، تراجعت شفقة ورحمة بابنها، فإذا الله تعالى ينطق الغلام وهو بين يدي أمه فيقول: يا أمه اصبري فإنك على الحق، قال حتى اقتحمت بنفسها وابنها. إلى هذا الحد انتهت رواية الحبيب صلى الله عليه وسلم لهذه القصة، والتي خلدها الله عز وجل في سورة البروج، فكانت السورة تتلى إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. هذه القصة بطولها اشتركت لا شك فيها الكثير من النساء اللاتي يضرب بهن المثل بالصبر والتحمل من أجل الله عز وجل. تلك المرأة صبرت وتحملت لنفسها، وكان ترددها من أجل وغلامها وفلذة كبدها، لكنها لما رأت إعجاز الله عز وجل بنطق غلامها وإذا بها ترضى وتقذف نفسها، لا تريد أن ترجع عن دينها. وفي هذا إشارة إلى أنه أيضا في واقعنا الكثير الكثير من النساء المستضعفات اللاتي صبرن من أجل الله وتحملنا الكثير من العنة من أجل الله. ألسنا نرى نساء فلسطين وما يحتسبنه من أجل الله عز وجل في أولادهن وفي ذات أكبادهن، وما يبذلنه هن من أنفسهن من أجل دين الله وإعلاء كلمة لا إله إلا الله؟ ألسنا نرى الكثير من النساء هنا وهناك من المستضعفات، ممن ربما يعذبن، بل والله يشدد عليهن في كثير من الجوانب، في العراق، في أفغانستان، في الصومال، في جهات كثيرة، أمهات، فتيات، زوجات، مسكينات، مستضعفات، امرأة ضعيفة، تجد كيف يتجرأ أهل الباطل وللأسف وأعداء الله تعالى على القتل والتعذيب والتنكيل بهن وبأشكال وبأعداد لا يرقبوا فيهن إلا ولا ذمة. أيضا في واقع الكثير من البلاد الإسلامية وغيرها، ألسنا نرى أيضا نساء مستضعفات ربما كانت زوجة مظلومة، أو معلقة مقهورة، أو مطلقة محرومة؟ كم وكم من المشاهد التي نراها والقصص التي نسمعها والمواقف التي تروى لنا من نساء مستضعفات مسكينات صابرات محتسبات ربما لا يستطعن أن يشكين أمرهن إلا على الله عز وجل. فهؤلاء كلهن لهن قدوة بمثل هذه المرأة ومثل هؤلاء النسوة في مثل هذه القصة. متى إذا صبرنا واحتسبنا أمرهن إلى الله عز وجل، إذا شكينا إلى الله عز وجل وحده، فإن من تعلق بالله نجاه الله. قال الربيع بن أنس: نجى الله المؤمنين الذين ألقوا في النار بقبض أرواحهم قبل أن تمسهم النار، هذه من البركات. وخرجت النار إلى من على شفير الأخدود من الكفار فأحرقتهم بفعل صنيعهم، خرجت النار فألحقت هؤلاء الذين كانوا يرمون الناس من النساء والمستضعفين في الأخاديد، خرجت من خلفهم فرمتهم وجعلتهم هم وقود وحطب لهذه النار. هكذا كرم الله عز وجل هؤلاء لإيمانهم ولصدقهم ولتوكلهم على الله عز وجل حق توكله. فليكن للجميع فعلا في مثل أحداث هؤلاء السابقين أسوة وقدوة في الصبر، الصبر على الطاعات من صلاة، من خير، من فضل، من أمر أمر الله تعالى به، الصبر عن الشهوات والمحرمات من أجل الله. ألا يستحق الله عز وجل أن تصبرين من أجله، أو أن تصبر أيها المسلم على المحرم من أجل الله عز وجل؟ إنها جنات عرضها كعرض الأرض والسماوات، فهيا سارعوا، صبر ساعات، طاعة لله عز وجل لحظات، فإذا بها جنات عرضها كعرض الأرض والسماوات. صبر على الأذى الذي يتحمله الإنسان، أو على يعني أقدار الله تعالى المؤلمة التي تصيب ذلك الإنسان. وهكذا يكون الصبر لما يتذكر الإنسان مثل هذه المواقف، قصة أصحاب الأخدود المؤمنين والمؤمنات. وكما ذكرت كم في هذه الأزمنة من أناس ومن نساء صبروا وصابرنا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيضا يؤخذ من هذا كما في قول الحق عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. رغم أنهم فتنوا وعرضوا المؤمنات، إلا أن الله تعالى ربط القضية وقيدها ثم لم يتوبوا، وهذا من فضل الله ورحمة الله يوم يفتح الباب لمن فتن الناس، إما كراقصة أو مغنية أو متبرجة أو دائرة أو غير ذلك ممن فتن المؤمنين والمؤمنات بشهوة أو بغيرها أو بجسد، فإن الله عز وجل يقول: إن الذين فتنوا المؤمن والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فرحمة الله تعالى بينه واضحة في أنه قيد الأمر ثم لم يتوبوا، فلا يزال باب التوبة مفتوح لا يغلق لمن كان يريد التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. ولذلك أيضا أخيرا لاحظوا هذا الفرق بين شرع هؤلاء وقسوتهم على النساء المستضعفات وبين شرع الإسلام ودين محمد عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. هكذا أدب الإسلام وهكذا عظمة الإسلام مع المستضعفين. كان صلى الله عليه وسلم يحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. هكذا هو ديننا صلى الله وسلم على نبينا. إلى أن ألقاكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم.